ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. الله، لولا أنزل عليه آية من ربه. احنا قلنا زمان في لولا، لولا ولوما الاثنين زي بعض، لهم استعمالات في اللغة. ان دخلت على جملة اسمية لولا زيد عندك لزرتك، يعني امتنعت زيارتي لوجود مين، يبقى لولا هنا حرف ايه؟ امتناع لايه؟ لا لوجود. ده امتنعت عن الزيارة لوجود زيد عندك، خلاص على الاول. يبقى ادي ان دخلت لولا على جملة اسمية يبقى معناها حرف امتناع لايه؟ لوجود. امتنع زيارتك له لوجود زيد عنده. لولا انتم لكنا مؤمنين، يبقى امتنع ايماننا لايه؟ لوجودكم. لولا الغمد يمسكه لسالة، يبقى امتنع ان يسيل. لولا الغمد يمسكه ايه؟ لسالة، يبقى امتنع سيلانه لوجود مين؟ الغمد اللي هو في ايه؟ كلام على الاول. طب واذا دخلت على جملة فعلية، هذه الجملة الاسمية دخلت على جملة فعلية، يبقى معناها ان الناطق بها يحب ان يحدث ما بعدها. لولا زرت فلان، لولا عطفت على فلان، يبقى بيحضه على مين؟ على الايه؟ بيعضه على الايه؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. يعني أكني إذا جاءت على جملة اسمية يبقى امتناع لوجود، إن جاءت على جملة فعلية يبقى معناها أن المتكلم بها يود أن يحدث ما بعدها، ويحض عليه ويحث. لولا زرتني، لولا لقيت فلان، لولا صفحت عن ولدك، لولا ذاكرت دروسك. الله، يبقى بيحض وبيحث عن مين؟ هات بقى نشوفها من أي نوع من هنا. ويقول الذين كفروا، ما مقولهم؟ لولا أنزل عليه آية من ربه. طب دي جملة فعلية، يبقى معناها أنهم عايزين إيه؟ تنزل آية من ربه، يحبهم أن تنزل آية من ربه. ده كلامهم في الظاهر. برضو لو جت آية برضو هي عندهم إيه؟ إنما هو كلامهم كده. لولا أنزل عليه آية من ربه دل على أنهم يطلبون آية، والآية المطلوبة لصدقه، على أنه صادق في البلاء تبقى المعجزة. لولا أنزل عليه آية من ربه، أي جاءت على يده إيه؟ معجزة. نقول لهم الله، ما المعجزة اللي عندكم دي إيه؟ لكنهم مش معترفين بمسألة الإيه؟ القرآن ولا بالمعجزة القرآنية. نقول له الله، ليه بقى ما انتش معترفين بإيه؟ طب نشوف كده. ده انتوا أمة فصاحة، وأمة بلاغة، وأمة أدب، وأمة بيان، وأمة أداء رائع، وبتعملوا جوائز، تعلقوا القصائد على الكعبة وتقولوا ده فلان بقى خطيب القوم، وفلان بقى القبيلة الفلانية بقى عندها شاعر، وعندكم الفن القول ده هو اللي ايه اللي انتم مسيطرين عليه. فلما نزل القرآن من جنس نبوغكم تقولوا يجي لنا آية مش من جنس نبوغنا؟ طب عايزين آية زي ايه؟ زي موسى يعمل عصايا وبتاع، زي عيسى يعمل كذا كذا. الله، طب ده انتوا مش نبغين في الناحية دي، ده انتوا كنتوا تردوا تقولوا الله احنا لو تعلمنا الحكاية دي كنا عملنا. الله، اذا الحمق بتاعكم بتردوا المعجزة اللي جاية مناسبة لكم، وعايزين معجزة مش مناسبة لكم. يجي بعض الناس يقول لك ازاي ما نظروش الى المعجزات التانية غير القرآن؟ نقول له لا، لهم حق، ما ينظروش الى المعجزات التانية غير القرآن. يقول لك ما ينبعت من اصابع مين؟ من اصابع سيدنا الحفنة اللي مش عارف الطعام قضت الايه؟ الغمامة ظللته، الضب جه مش عارف ايه، الجزر حن اليه لما نقل منبره. نقول له اصل دي هم ما شافوهاش لانهم كافرين، انما دي شافها مين؟ اللي كان ويا النبي وشاف انهم عطشانين والماء نبعت من اصابع، تبقى مين اللي شافها دي؟ تبقى كأن رسول الله لم يحرم المعجزات الكونية. معنى المعجزات معجزة كونية هي المعجزة التي تقع مرة واحدة وتنتهي، وهي حجة على من يراها، مش جاية ليا ولا له، إنما جاية عشان تثبت إيمان القلة المضطهدة. لما يشوفوا كده النبي والدنيا وزلزلوا حتى، وبعدين يشوفوا المية نبعت، يقول لك لا ده يوم يزدادوا به إيه؟ يزدادوا به استمساك. إذا مش جاية لهم، فكأنهم ما نظروش لده. نقول لهم طيب انظروا بس للمعجزة اللي هي الإيه؟ القرآن. القرآن جاي من جنس ما نبغتم فيه، ومحمد عليه الصلاة والسلام من أنفسكم، مش جاي من قبيلة تانية ولا من لسان تاني ولا من جنس تاني، من أنفسكم. عارفين إنه لا جلس إلى معلم، ولا علم عنه إنه بيخطب، ولا علم عنه إنه بيقول كلام بليغ، ولا علم عنه إنه شاعر. قل لو شاء الله ما تلوته إيه ولا أدراكم به، فقد لبست فيكم عمرا من قبل، أفلا تعقلون؟ طب أنا قلت، أنا عمري اتكلمت كلمة مثلا يعني بليغة، ولا قلت حاجة زي قدس بن ساعدة، ولا قلت قصيدة زي زهير، ولا ما عندش حاجة دي. ومن قال؟ قال لك لا، يمكن كانت عنده الموهبة بس هو أجلها. أجلها لإمتى؟ قال لسن الأربعين. طب يا أخي، بقى إنسان رأى أباه يموت وهو في بطن أمه، وأمه تموت بعد وهو طفل صغير، وجده، والناس عمالة تتساقط من حوله بلا إيه؟ بلا نظام في التساقط، لا سن ولا مرض ولا كده. كان يأمن على نفسه انه يعيش لحد 40 سنة عشان يبقى يفجر العبقرية، ولا بعدين يعمل كده وبعدين يموت والعبقرية بتاعته وياه؟ ايش الحكاية بتاعته؟ ثم من قال ان العبقرية تيجي بعد 40 سنة؟ عمر العبقرية امتى؟ في اواخر العقد الثاني واوائل العقد الثالث. ادي العبقرية. انما عمر العبقرية تيجي بعد 40 سنة؟ مفيش كلام من دي. الله، يبقى اذا انتم ما اعترفتوش بايه؟ بمعجزة القرآن. ده لدد. طب ما اعترفتش بمعجزة القرآن، يوم ربنا يخليكم تقعوا بلسانكم. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، طب ايه لو يبقى القرآن ما فيش فيه كلام بقى؟ يبقى المنزل عليه هو اللي فيه الكلام. المنزل عليه هو اللي فيه الكلام، مش دي. يبقى انتم بتغلطوا نفسكم ولا ما تغلطوش؟ قال يقولوا بعد ما نزل القرآن وبيتحدى ويعمل العمليات دي كلها، يقولوا له لولا، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. اشمعنى دلوقتي قلت انه له رب؟ اشمعنى دلوقتي قلت من ربه؟ طب ما ده مؤمن بأنه له رب بقى وبيكلمكم، تبقى يعني كان الأصول انكم تعملوا ايه؟ ولذلك تجدهم يقعوا يقولوا ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك. هم قالوا ايه؟ ان رب محمد قد هجر. طب اشمعنى اعترفت دلوقتي بقى انه له رب؟ في الهجر اعترفت بانه له رب، والوصل كفرت بيه ليه؟ الله، الله يقول له انت مش بتعمل معجزات، انت مستقبل مني، فلما اشوف المعجزه المناسبه بديها لك. انت بس ايه؟ منذر، اي محذر، انما انت منذر. ولكل قوم هاد، كل قوم لهم هاد يهديهم بالايات التي تناسب ايه؟ تناسب القوم. دول امه بلاغه يجيب الايه؟ المعجزه من جنس الايه؟ البلاغه. وما يفهموش حاجه تانية خالص وما جبناها. دول كم كانوا يعرفوا شويه في السحر جبنا لهم من جنسه، دول كانوا يعرفوا في الطب جبنا لهم من ايه؟ من جنسه. يبقى لكل قوم ايه؟ هاد. وما دام لكل قوم هاد، هنديله المعجزه اللي تناسب ايه؟ اللي تناسب قومه. وهناك بقى الحق سبحانه وتعالى يروح ردد على ده رد كده مفحم، يقول وما منعنا ان ناتي بالايات، اي التي اقترحوها. هم قالوا وقالوا لن نؤمن ايه؟ حتى تفجر لنا من الارض ينبوع، او تسقط السماء كما زعمت عليه، او تاتي بالله والملائكه، او يكون لك بيت من زخرف، او ايه؟ او ترقى في السماء، او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار. يعني واحده من دول. قال وما منعنا ان ناتي بالايات إلا أن كذب بها الأولون. قوم قبلهم كانوا يقولوا هتلينا آية كذا، يقول لهم عايزين إيه؟ عايزين كذا. طب نجيبها لكم، وجابها لهم زي ما هو عايزين، ومع ذلك إيه؟ إذن فالكفر شيء يخلع عليه ثوب العناد. نجيب له أي حاجة يعني، هو عايز يكفر وبس، الله مصمم عليه إنه يكفر. طبعا هنعمل له إيه بقى؟ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر. افهم مهمتك كويس. ولكل قوم هاد.